بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على ربك. اللهم اغفر للمؤمنين. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية: في الانتصار للفرقة الناجية. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. الآن هذا متصل بما سلف من قصة الركب الذين تقدم أنهم نظروا في ما عند المتكلمين والفلاسفة وما عند أهل الحديث، ورأوا التباين فيما بينهم، وآل أمر هذا الناظر إلى يعني أن يتحير في الأمر، وقد ظهر له أن مذهب أهل الحديث يعني أقرب إلى العقل وأقوى حجة، وأن اعتمادهم على القرآن على الوحي والمأثور، وأنهم يعني يظهرون على من مخالفهم بما يقيمون من البراهين العقلية والشرعية النقلية إلى آخر ما تقدم. والآن يشرع ابن القيم في ذكر ما آل إليه أمر هذا الناظر المتحير الذي نظر في كلام الطائفتين أو الفريقين، فريق المثبتين لعلو الله والمثبتين لصفاته، ومذهب المعطلة النفاة ونفاة العلو إلى آخره. يقول على لسانه، والمسألة كما تقدم كلها يعني تشبيه ورسم خيال، يقول على لسان هذا الفريق: فرجعت من سفري بعد الطواف والطوافان والنظر في أحوال العالم وأحوال الطوائف، يقول: رجعت من سفري، فالقوم كلهم في سفر، وقلت لصاحبي نعم ومطيتي. قوله ومطيتي الآن، وقلت لصاحبي، هذا سيأتي مقول القول، لكن جاء بجملة حالية: ومطيتي قد آذنت، يعني أعلمت بحران. وقلت لكم إن حران الدابة أنها عندما تعيا ويغلبها الكلال إنها تحرن تبرك بصاحبها وتأبى السير. ومطيتي قلت لصاحبي، سيأتي ما سيقول لصاحبه: ومطيتي قد آذنت بحراني. خلاص، بعد الكلال والتعب والإعياء آذنت بحران، بركت. ومطيتي قد آذنت بحراني، هذا يشعر بطول المسير وشدة الإعياء والكلال. ومطيتي قد آذنت بحراني، يعني هذا لتصوير الجهد الذي بذله. نعم شوي شوي. نعم. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني عطر ركابك واسترح. هذا مقول القول حق. الآن هو يقول لصاحبه خلاص خلاص اترك عطر ركابك، خلصنا من هذه المذاهب، خلصنا منها، عطر ركابك. نعم صلى الله عليه. عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. انتهى به الأمر، عطر ركابك واسترح من سيرها، خلاص يعني حط الرحل واقطع السفر واسترح من طول المسير واستلح من سيرها. نعم واستلح من سيرها. نعم السلام عليكم. عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. انتهى به الأمر إلى القول بالوحدة، وحدة الوجود. شوف رجع، يعني لما نظر في مذاهب المتكلمين والمعطلة والنباة ومذاهب المثبتين وأهل الحديث ووجد ما بينها من تناقض تخالف وتباين واختلاف، أراد أن يستريح من العناء في يعني هذه المذاهب المختلفة المتناقضة. ما ثم غير هذا إيش؟ ما ثم شيء غير ما ثم شيء غير هذه الأكوان، ما ثم شيء إيش؟ غير ذي الأكوان، غير ذي الأكوان. الآن اختار مذهب الاتحادية الذي تقدم ذكرهم، الذي قال وجدته، ثم قال وجدته ثم قال وجدته عين هذه الأكوان، الأبيات المتقدمة. نعم السلام عليكم. نعم. عطر ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. ما في شيء لها غير هذه الأكوان. إذن هو اختار مذهب الوحدة، وحدة الوجود أو الاتحادية، مذهب الاتحادية. نعم. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان. المجسم يقول لو كان للأكوان رب خالق، كما ذهب المجسم على حد تعبيرهم وهم المثبتون، يعني أصح في نظر العقل. لو كان لهذه الأكوان رب، كان مذهب المجسم عندكم الذين يسميهم النفاة المعطلة الجهمية والفلاسفة يسمونهم مجسمة، لو كان لهذه الأكوان رب خالق، كان مذهب أهل الحديث أو كان مذهب المثبتين الذين يسميهم المبتدعة أو المعطلة يسمونهم المجسمة. نعم لو كان. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان. نعم. أو كان رب بائن من ذي الورى كان المجسم صاحب الإيمان. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. يقول إذا كان للرب للعالم خالق ومدبر، فمذهب المثبتين للصفات والمثبتين للعلو أولى يعني بالإيمان والإسلام وأقوى حجة وبرهانا. نعم نعم. ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان. وهذا هو الحق. فهذا الكون له رب مدبر خالق وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه، هذا هو الحق. وإذن فالمثبتون هم أولى بالإيمان والإسلام والإيمان، وهم أصحاب الحجة والبرهان. نعم. السلام عليكم. ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان، فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارم به الأرسال. الآن يعني إذا كان مذهب المثبتين المجسمة كما يسمونهم، إذا كان هذا لازم لإثبات الرب وأنه مباين لخلقه خلاص، وهو عند النفاة المعطلة مذهب باطل، يقول خلاص يعني اترك هذه المذاهب كلها، استرح من مذهب النفاة والمعطلة ومذهب المثبتين، استرح منها جميعا. وإذا ورفضها جميعا يؤول إلى يعني يؤول إلى انحلال تام من الاعتقادات من الحق ومن الاعتقادات التي فيها حق وباطل، لا انحلال تام وانسلاخ. أعد البيتين. ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان، فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارم به الأرسال. فدع التكاليف خلاص، دع التكاليف، صلاة صيام حلال حرام، دع التكاليف انت الآن، كل هذه المذاهب يعني باطلة كما يعني يقضي به هذا التضارب وهذا التناقض، فمذهب المتكلمين والفلاسفة ظاهر الفساد، ومذهب المثبتين هذا يحكم به الآخرون، يحكمون عليه بالبطلان ويسمون أهله المجسمة والمشبهة. فدع التكاليف التي حملتها، استرع من التكاليف كلها خلاص، ما في دين ولا في حلال وحرام. نعم. فدع التكاليف يعني هذا معناه انتقال إلى مذهب الحلول الاتحادية، أو ليس الاتحادية فيما تقدم مذهبهم يتضمن يعني استحلال المحرمات، هذا نفسه فهو صرح بعد هذا الجهد وهذا الطوفان وهذا السير الطويل وهذا الجهد المكلف، اختار مذهب الوحدة، والذي ينبني عليه إسقاط التكاليف، وهذا مذهب أصحاب وحدة الوجود، وهو تحليل المحرمات وإسقاط الواجبات. نعم. فدع التكاليف. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارم به الأرسال. وإيش عبارة؟ واخلع عذارك. اخلع عذارك. نعم. السلام عليكم. ما ثم فوق العرش من رب ولم ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني. على حد المثبتين يقول لو كان فوق العرش، لو كان الله تعالى فوق العرش لزم من ذلك التحيز، والتحيز من جنس قولهم التجسيم، لزم من ذلك التجسيم. فهم يقولون إما لزم التجسيم، لزم أن يكون الله جسما، أو لزم أن يكون متحيزا، والمتحيز أن يكون في مكان يحويه ويحيط به، وهذا باطن في نظرهم، في نظر العقل، يعني في نظر العقل. نعم. لو كان فوق العرش، نعم، لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان. أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. وإذا كان إن إثبات العلو يلزم منه التجسيم والتحيز، وإثبات الصوت والحرف في كلام الله يلزم منه أن يكون الكلام مخلوقا، فخلاص دع هذا وهذا، دع الحلال مع الحرام، ولا تعب بشيء من ذلك، دعها لأهلها الذين يعني يلتزمون بفعل الواجبات ويلتزمون بترك المحرمات، وتكون هذا الالتزام حاجبا لهم عن التمتع بلذات هذه الحياة كما سيذكر في الأبيات. أهل البيت، السلام عليكم. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان، فيكون باطلا على زعمه. نعم. أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. ذا جثمان يعني فيكون مخلوقا إذا كان كلامه. نعم. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. دع الحلال مع الحرام لأهل اللي عنده حلال وحرام، اتركه أنت، يعني كن حرا طليقا، لا تتقيد بواجبات ولا تتقيد بترك محرمات، دع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج الحجاب الذي يحجزهم عن التمتع بلذات هذه الحياة. وهذا مسلك الباطنية، الباطنية من ملاحدة الصوفية، يرون إن العارف الذي بلغ الحقيقة، معرفة الحقيقة، إنه لا تسقط عنه الواجبات وتباح له المحظورات إذا وصل إلى هذه الدرجة، ووصل إلى اعتقاد الوحدة، أنه ما ثم إلا هذا الكون، ما ثم موجودان، فإنه حينئذ تسقط عنه الواجبات وتحل له سائر المحرمات. نعم. فدع الحلال مع الحرام لأهله. نعم. السلام عليكم. فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. السياج يعني حاجب، حاجز لهم على البستان، البستان اللي فيه الألوان وفيه اللذات وفيه الشهوات، كأنه يمثل لذات هذه الدنيا بالبستان، فالمؤمن الذي يقف عند حدود الله وعنده ويفرق بين الحلال والحرام لا يتمتع بالدنيا كما يشاء، لا يتمتع، عنده يعني فيها حلال يأخذ منه بقدر، وحرام لا لا لا لا يقربه، تلك حدود الله فلا تقربوها. ولهذا يقول هذا الذي وصل إلى هذه الغاية: دع الحلال مع الحرام لأهله، فهم السياج، سياج على هذا البستان الذي يحول بينهم، يحول اعتقادهم الحلال والحرام يحول بينهم وبين التمتع. نعم، فهم السياج. فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهم السياج لهم على البستان. فاخرقه ثم ادخل ترى. فاخرقه، اخرقه يعني اخرق السياج، خلاص ما فيها حدود حرام. نعم، فاخرقه. السلام عليكم. فاخرقه ثم ادخل ترى في ظله قد هيئت لك سائر الألوان. اخرق هذا السياج وحلال وحرام، وادخل البستان وتمتع بما فيه من ألوان اللذات والشهوات. نعم، أعد البيت حتى نفهمه. نعم. فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهما للبستان. فاخرقه ثم ادخل ترى في ظله قد هيئت لك سائر الألوان. فتمتع بهذه اللذات في هذه الدنيا، عما تصير حلال حرام هذا يحول بينك وبين، تصير مقيد، ما تتمتع كما تشاء. نعم. فاخرقه ثم ادخل ترى في ظله قد هيئت لك سائر الألوان. وترى به ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع على سعد بيت واحد. وترى به ما لا البستان. نعم. وترى به ما لا يراه محجب، المحجب اللي المتقيد اللي عنده حلال وحرام ما يتمتع ولا يرى ما في هذا البستان من الألوان ومن الشهوات. نعم، ما لا يراه. نعم، ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. نعم. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى مدسان في الأزمان. اترك العلائق والتقيد بالشرائع، هذه القيود التي قيدت الناس عبر الدهور، كما الرسل جاءوا بالشرائع التي فيها يعني فرض العبودية لله والوقوف عند حدوده وإحلال الحلال وتحريم الحرام. نعم، فاقطع علائقك. نعم. واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى مدسان في الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان. لتكون حرا، لا تكون مستعبدا تحت الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. نعم، عاد البيت. السلام عليكم. لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان، لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. إيش لكن؟ لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. نعم. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن. والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن. ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان لحللت طل سمن لجواب الشرط. لو أنك اعتقدت أنه ليس هناك رب ولا له ليس فوق العرش إله يعبد ولا له كلام يتكلم به في الحاضر والماضي قال ويقول لحللت يعني اللغز طل اسم الوجود. لو أنك اعتقدت هذا الاعتقاد استرحت وحللت اللغز والسر الذي يعني حير العقول. أعد الأبيات حتى لحللت هذا جواب الشرط من الأول. لو قل سمعني لو قلت ما هذا لو تحتاج إلى شرط. لو قلت لكان كذا وكذا. نعم لو قلت لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقرآن. يعني لو نفيت يعني وجود الرب وعلوه على خلقه ونفيت كلامه استرحت. نعم ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان لحللت طلسما. هذا هو البيت طلسما أو طلسما. نعم لحللت طلسما لحللت طلسما. ما عندك طلسما إلا طلسما طلسما طلسما كلها لهم فيها يعني نعم المهم انه لحللت يعني السر الغامض الذي يعني خفي على يعني سائر الناس. نعم السلام عليكم وحيرهم. نعم لحللت طل سمن وفزت بكنزه وعلمت ان الناس فيه هذيان. خلاص تستريح وعلمت يعني عرفت الحقيقه وعرفت انه ما ثم شيء غير ذي الأكوان وعرفت أن الناس يخبطون هذا بزعم هذا الذي انتقل من التردد والحيرة انتقل من النفي والتعطيل ثم إلى الحيرة والاضطراب انتقل إلى الإلحاد والانسلاخ من كل العقائد. نعم السلام عليكم. نعم. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودا. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه. لكن زعمت نعم بأن ربك بائن. بائن تمام. لكن زعمت بأن ربك بائن. إيه. من خلقه إذ قلت موجودان وزعمت أن الله هذا سيستمر على هذا النسج. زعمت وزعمت وزعمت يقول إنك ما أخذت بموجب النظر العقل نظر العقل وهو النفي نفي الكل نفي مذهب المثبتين فليس هناك رب فوق العرش بل ليس هناك موجودان بل الوجود واحد. لو أنك نفيت علو الله على خلقه ونفيت أنه متكلم ونفيت كلامه لحللت الطلسم وصرت حرا ومنطلقا غير مقيد بهذه القيود التي قيدت الناس ومنعتهم من التمتع بلذائذ الحياة. لعلك تقرأ تعبير الشيخ الهراس لأنه يعبر عن هذه الأبيات بما يقربه بكلام منثور هو جيد شرح ميسر لأنه لا يتكلف تحليل الكلمات بل يعبر عن مضمون الأبيات. نعم شو يقول الشيخ؟ قال رحمه الله تعالى يلتفت هذا المتحلل الزنديق إيش؟ يلتفت هذا المتحلل الزنديق. أحسن الله عليكم من شرح البيت. أي بيت؟ يشرح مجموعة، لكن زعمت بأن ربك باين. لا قبل قبل قبل قبل حقة فدع الحلال من هناك من فوق. نعم. السلام عليكم. يقول هذا الرائد الأحمق لصاحبه، يقول هذا الرائد، نعم، إيه؟ إذا كان الإيمان برب خالق للأكوان بائن عنها جميعا لا يتأتى إلا على مذهب هؤلاء المجسمة، وكان مذهب المعطلة غير معقول، حيث يفرضون وجوده ثم يصفونه بصفات المعدوم، فالواجب هو التخلص من هذه المذاهب جميعا. الواجب التخلص من هذه المذاهب، يعني مذهب المثبتين ومذهب النفات. نعم. حسن الله عليكم. فاطرح عنك هذه التكاليف التي أثقلت كاهلك، واخلع عنك إذار الحياء والحشمة، وألق بهذه القيود التي منعتك من الحركة والانطلاق، فليس هناك فوق العرش رب يخاف أو يرجى، ولم يتكلم الرحمن بالقرآن كما يدعي أهل السنة، إذ لو كان فوق العرش بذاته للزم تحيزه وشغله قدرا من الفراغ، ولزم كذلك احتياجه إلى المكان الذي يحل فيه، ولو كان قد تكلم بالقرآن بحرف وصوت لزم أن يكون جسما، إذ أن الحرف والصوت من خصائص الأجسام، وإذا انتفى وجود رب فوق العرش وانتفى كلامه بالقرآن لم يبق مع هذا النفي شيء من إيمان. وإذا فلنتخلص من تبعات هذا الإيمان، ولندع التقيد بقيود الحلال والحرام لأهله، ولنخرق هذا السياج السميك الذي يحول بيننا وبين دخول البستان، يعني به الدنيا التي أعدت لنا في سائر المتع التي أعدت لنا فيها سائر المتع والملذات، حيث نرى فيها ما لا يراه هؤلاء المقيدون، ونجد فيها من كل ما نشتهي زوجين اثنين، ولنقطع هذه العلائق التي تشدنا دائما إلى الوراء وتمنعنا من التحرر والانطلاق كما قيدت من سبقنا من الناس، فنصير أحرارا لا نعيش تحت قسوة هذه الأوامر والنواهي، ولا في ظلال هذه الأحكام التي جاء بها هذا الفرقان. حسن. نعم كمل في شرح الأبيات التي بعدها. كامل كامل واصل. صلى الله عليكم. قال: يقول له أنك أنت الذي تصنع الحجاب الذي يحجز بين نفسك وبين مشتهياتها، حين تقدر أن فوق السماء إلها يدين الناس ويجزيهم بأعمالهم، ولكنك لو عمدت إلى جحده وإنكاره فقلت: ما فوق السماء مدبر، ولا على العرش إله الرحمن، ونفيت أن يكون مكلما لعباده أو متكلما بالقرآن بجميع صيغ النفي، فقلت: ما قال قط ولا يقول أصلا ولا له قول بدأ منه إلى أحد من البشر، لكنت بذلك قد وصلت إلى السر الذي عجز عنه الكثيرون، ولكنك قد حللت طلسما هذا ولكنك قد حللت طلسما قد حللت طلسما لا طلسم هذا الوجود. لا ولا كان ولا كنت قد حلت ولا كنت قد حلت. نعم. اي ولكنك. سمعت. ولا كنت قد حللت طلسم هذا الوجود وفزت بكنزه، وعلمت ان كل ما يقوله الناس في هذا الباب انما هو تخليط وهذيان. انتهت المجموعه دي. نعم. الله المستعان. يضع ويستمر ابن القيم في النظم في هذا الحوار بين هذا الملحد والآخر صاحبه كلهم، فهذا الملحد يخاصم يعني صاحبه ويقول استرح، يدعوه إلى التحرر من كل القيود والعقائد والمذاهب والانطلاق بحرية تامة، لا شرع ولا عقل ولا شيء. أدو لا حللت بعد ولا حللت طل اسم الناس بعد، ولكنك لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان. هذا تصوير لمذهب المثبتين والمذهب الحق الذي دلت عليه يعني النصوص، وهذا الملحد يقول لك يعني عقدت حياتك بهذه الاعتقادات، لو انك يعني اطرحت هذا كله لاسترحته، ولكنك زعمت وزعمت وزعمت، زعمت ان فوق العرش يعني رب خالق بائن من خلقه، اذا قد اعتقدت موجودين، والحق عنده بزعمه انه ما ثم الا شيء واحد وهي هذه الاكوان. نعم. السلام عليكم. لكن زعمت بأن زعمت نعم. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان. هذه إشارة إلى ما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، هذا يعني هذا مشهور ومعروف عند أهل السنة والجماعة. نعم. السلام عليكم. وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان، وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان. هذا معنى كلام أهل السنة، يشير إلى قول أهل السنة إن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، بدأ وظهر منه وتكلم به وسمع منه ويعود إليه في آخر الزمان حين يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف فلا يبقى منه شيء. نعم. أعد بيت واحد. وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان. يعني يذكر هذه الاعتقادات، هذا المبطل هذه الاعتقادات الصحيحة، ويذكر ما تستلزمه بزعمه، ما تستلزمه بزعمه يعني من تعدد الموجود أو التجسيم أو التحيز. وفي هذه الجملة يقول زعمت أن الله يعني موصوف بالعلم، وهذا يستلزم أن العلم شيء زائد على الذات، وهذه مسألة يعني حررها أهل العلم وشيخ الإسلام، قالوا يعني هل الصفة زائدة على الذات، يعني العلم شيء زائد على الذات الموصوفة بالعلم، فالصواب أنه إذا أريد بالذات الذات المجردة عن جميع الصفات، الذات المجردة فهذه لا وجود لها إلا في الذهن، فالعلم شيء زائد على هذه الذات المجردة عن جميع الصفات التي لا وجود لها إلا في الذهن. أما إذا أريد بالذات يعني الموصوفة بالصفات فلا يقال فيها إن العلم أو السمع أو البصر شيء زائد على هذه الذات، بل العلم من لوازم هذه الذات، العلم من لوازم هذه الذات لا شيء زائد على الذات. فهذا هو معنى التفصيل الذي يعني بينه أهل العلم. وهذا المبطل يقول إنك إذا أثبتت العلم فقد أثبتت شيئا زائدا على الذات، وهم المعطلة لا يثبتون إلا ذاتا مجردة. يقول ابن تيمية في بعض المواضع: ولا يثبتون وينفون الأسماء والصفات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، فإن نفي جميع الصفات يستلزم ذات نفي الذات، لأنه لا يوجد، لا يعقل وجود ذات، لا يعقل وجود ذات مجردة عن جميع الصفات. هذا لا يوجد، لا يوجد في الخلق شيء مجرد عن جميع الصفات. وضرب الإمام أحمد، تجدون في الرد على الجهمية، ضرب لقول المعطلة مثلا، يقول إنكم قولكم في رب العالمين إنه موجود وأنه مجرد عن جميع الصفات، ليس بسميع ولا بصير ولا يتكلم، وليس بعلم ولا له سمع ولا بصر ولا ولا ولا يعددون، يقول مثلكم مثل من قال أنا أثبت نخلة ليس لها كرب ولا عشب ولا فرع ولا أصل ولا ولا، من هل تكون هناك نخلة؟ هل توجد نخلة ليس لها كرب ولا عشب ولا جذع ولا فوق ولا فرع؟ العدم. وهذا من نظير ما قاله محمود بن سبكتكين الملك العادل لمن وصف الله بنفي جميع الصفات ووصفه بالنقيضين، قال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. فأسكت، فإن نفي جميع الصفات يستلزم نفي الذات. نعم، اقرأ بعض الأبيات. نعم، وزعمت. السلام عليكم. وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان. يقوم بغير ذي جثمان. بغير ذي جثمان، عرض. والعلم ولا الوصف؟ والعلم وصف زائد عن ذاته. إيه؟ عرض يقوم بغير ذي جثمان. عرض يقوم بغير ذي جثمان. نعم، بعد كان في شيء بعض السلام عليكم. في شرح عندكم لحد؟ نعم. إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال من؟ شيخ الإسلام. إيه؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى: الصفات هل هي زائدة عن الذات أم لا؟ هذا الكلام المتقدم. نعم. سمعت. قوله عرض يقوم بغير ذي جثمان. الكلام على البيت هذا بس. هذا اللي أنت تقرأ يعني في مسألة إنه شيء زائد. تكلم على مسألة الزائد، وتقدمت الإشارة إلى التفصيل الذي أنت أردت تقرأه. نعم، بعده في شرح ابن عثيمين. نعم، يقول بغير ذي جثمان. نعم، قال: عرض يقوم بغير ذي جثمان، يعني أنكم تقولون إن الله له علم. نعم. وتقولون إن الله ليس بجسم، وهذا على رأيه تناقض، فالعلم لا يكون إلا من ذي جثمان. ها؟ فالعلم لا يكون إلا من ذي جثمان. فالإيش؟ فالعلم. إيه؟ لا يكون إلا من ذي جثمان. طيب، لكن هو يقول عرض يقوم بغير ذي جثمان. إيه، بغير. ما قال عرض يقوم بذي جثمان. علم عرض يقوم. فالإشكال في قوله عرض يقوم بغير ذي جثمان، عرض يقوم بغير جسم، ما هو واضح. نعم بعد. فالعرض لا يعني المقرر إن العرض لا يقوم بنفسه، لا يقوم إلا بغيره، فالجسم ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره، فالعرض لا يقوم إلا بجسم، هذا المقرر. نعم بعد. وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسماه ندى الرحمن، أفتسمع الأذنان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان. هذا هو الحق، أن كلام الله بحرف وصوت، وأن الله لما كلم موسى سمعه، موسى سمعه بأذنيه، هذا هو المعقول، وأنه ناداه، والنداء إنما هو الصوت الرفيع، فالصوت تعالى بالنداء والنجاء يدل على أن كلامه بحرف وصوت يسمع، أسمعه تعالى لمن شاء. نعم سمعت. فزعمت أن الله ناداه وناجاه وفي ذا الزعم محذوران. هذا مناقشة من المعطل لهذا الحائر المتحير. نعم وزعمت. نعم سمعت. وفي هذا محذ، يعني أمران محذوران، إيش بعده؟ قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محذوران ممتنعان. هي عند النفاة يعني مسألة يعني المكان والقرب والبعد من الله هذا محذور، لأنه عندهم أن الله حال في كل مكان أو أنه لا داخل العالم ولا خارجه كما تقدم. نعم السلام عليكم. وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه دان. الله المستعان. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به إلى السماوات العلى وتجاوز السبع طباق وأدناه ربه وكلمه وسمع وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وإلى ما شاء الله من العلا. نعم. وزعمت أن محمدا أسرى به صلى الله عليه وسلم. نعم وزعمت أن محمدا أسرى به ليلا إليه فهو منه دان. وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، حتى يرى المختار حقا قاعدا ما هو على العرش الرفيع الشان. هذا إشارة إلى ما جاء عن مجاهد، وجاء في روايات أن الله تعالى يوم القيامة يدني الرسول عليه الصلاة والسلام ويقعده على العرش، وأن هذا هو معنى المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وعليه فالمقام المحمود فيه قول أن أحدهما هو المشهور، وهو مقام الشفاعة عندما يتردها الأنبياء وتنتهي النوبة إلى نبينا فيشفع إلى الله ويقال ارفع رأسك وقل اسمع. والقول الثاني أن المقام المحمود أن الله هو أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، والله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته. نعم صلى الله عليه وسلم. بعد. وزعمت أن لعرشه أطم به كالرحل أط براكب عجلان. كل هذه المعاني كلها راجعة إلى إثبات علو الله واستوائه على عرشه، وهو في هذا البيت يشير إلى ما ورد من أن الله تعالى مستوى على عرشه، وأنه أن لعرشه أطيط كأطيط الرحل. نعم صلى الله عليكم. وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى حتى عاد كالكثبان. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فأهل السنة والجماعة والمفسرون من السلف يقولون إن الله تعالى كما جاء في حديث مرفوع أن الله يعني أبدى للجبل شيئا من جلاله ومن من نوره حتى آل الأمر بالعرش إلى أن ساخ وتدكتك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم حسن الله عليكم. لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم يكلم الرحمن وزعمت أن مكلم الرحمن مكلم الرحمن تمام مكلم هذا صحيح لأن مكلم ما فيها خصوصية شرف كلنا نكلم ربنا صحيح كلنا نكلم ربنا إذا قام أحدهم في الصلاة فإنه يناجي ربه لكن خصوصية موسى أنه مكلم ويقال له الكليم أي المكلم. نعم قل. في بعض النسخ مكلم الرحمن غلط مكلم مكتوبة نعم لا غلط مكلم. نعم السلام عليكم. لما عرفتم الفرق نعم إيه واضح. نعم لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن وزعمت للمعبود وجها باقيا كل هذا في استعراض لما يقول به المثبتون وأهل السنة والجماعة مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. إلى هنا محمد. نعم يعني هذا كله على لسان المبطل الذي يعني يحتج على هذا المتحير الذي نظر في مذهب أهل السنة يقول إن هذه الاعتقادات هي التي أورثتك يعني الحيرة هذه. نعم أحسن الله إليكم. سبحان الله باقي فصل طويل كذا هذا البيت 430 باقي إلى 505 كم الآن؟ هذا 430 430 ينتهي الفصل في 505 إيه باقي 75 باقي لعلنا نقسطها على يومين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في درس الأمس إيش؟ إيه قل أسقط القارئ هذا البيت نعم وهو قوله وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان فما تعليقكم على هذا البيت؟ على كل حال هذا البيت تضمن كأنه الإشارة إلى ما جاء في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى على قول من يقول إن المراد دنو الرب تعالى من نبيه ليلة المعراج ولكن الصواب في آيات النجم أن المراد جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. المراد بهذه الآيات هو جبريل وأنه هو الذي دنا وتدلى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وأن جبريل وجاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته التي خلق عليها خلقه الله عليها مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء. وكذلك ما جاء في حديث الإسراء والمعراج في من رواية شريك بن عبد الله وقد جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجبار دنا منه أي دنا من النبي صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى وهذا معدود في أوهام شريك بن عبد الله، لأن روايته اشتملت على إشكالات ومخالفات عديدة وهذا منها. وابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات يعني كأنه يعني رأى يعني صحة ذلك وثبوته. وعندكم إن ابن القيم في بعض المواضع كما في أقسام القرآن، التبيان في أقسام القرآن، إنه رجح أن الآيات في سورة النجم أنها في جبريل. وعلى كل حال يعني هذا المعنى لا يثبت، لأن الآيات في جبريل والحديث من رواية شريك، وهو قد خالف في مواضع كثيرة من قصة الإسراء والمعراج، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. كان ابن تيمين على البيت هذا في شيء؟ المقصود ما لنا شغل. أما وصف الله بالدنو فالله تعالى يدنو مما شاء ويدني من شاء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله يدني عبده يوم القيامة، عبده المؤمن، ويضع عليه كنفه، فالله يدني من شاء كيف شاء ويدنو مما شاء، فهو يقرب من مما شاء من خلقه ويقرب من شاء من خلقه. بس هذا هو الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم، بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال ابن عيسى في بداية شرحه لهذا الفصل يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى أن هذا الركب أقر بما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع سلف الأمة وأئمتها من العقائد التي تضمنها هذا الفصل إلى آخر كلامه، فهل هذا صحيح أنه ما هو مستقيم؟ لا لا، هذا الفصل اقرأ لا إله إلا الله، الهراس هو يعني هو الذي يعني عبر عن الأبيات، الله عبر عنها بما يقتضيه المقام ويقتضيه السياق، فهذا الركب أول أمره جاء يعني انتهى به الأمر إلى الحيرة والاضطراب والإشكال، وإن كان يعني أظهر بأن مذهب أهل السنة والجماعة يعني أقرأ هو مقتضى النصوص، وأن حججهم يعني أقوى ومذهبهم كذا وكذا وكذا، ولكنه في المنتهى آل به الأمر إلى الحيرة، ثم انتهى به الأمر إلى الانحلال والانسلاخ، الانسلاخ من كل الاعتقادات، واختار واضح أنه اختار إيش؟ اختار مذهب الاتحادية. وش يقول في الأبيات؟ فرجعت من سفري، قل يا شيخ احفظه، فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحران إقر، قادم الركابة من سيرها ما ثم شيء غير ذي الأكوان. خلاص راح اختار مذهب الاتحادية، وثم مذهب الاتحادية عاد يتولد عنه كل شر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله: لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، هل هذا يدل على أنهم أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى؟ إيه، ما دام يقول إنه ما ثم شيء غير ذي الأكوان، خلاص. لو كان لهذا العالم رب خالق كان مذهب المثبتين الذين يسمون المجسمة أحق بالقبول، وهو صاحب البرهان. لكن الحق أنه ما ثم موجودان. نعم أحسن الله. الحق عندهم أنه ما هناك، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد كلام الله ليس بائنا منه؟ ما أدري، هذا يراجع. وين وين؟ إيه، كلام الله ليس بائنا منه، بل هو قائم به. يعني عند القائلون بأن كلام الله مخلوق يرون أنه إن كلام الله مثل، يعني مثل الملائكة، الملائكة مخلوقون وهم، هل الملائكة صفة لله؟ هل هم قائمون بذات الله؟ فكلام الله قائم به، ليس شيئا منفصلا عنه، فهو يتكلم، فهو فعل من أفعاله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الوجود هو الماهية أو زائد؟ يقول السائل: هل الوجود هو الماهية أو زائد على الماهية؟ يقول شيخ الإسلام: إذا أريد بالماهية الماهية الذهنية فهو زائد على الماهية الذهنية، وإن أريد بالماهية الخارجية فليس شيئا زائدا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره؟ لا إله إلا الله. الكلام هو صفة المتكلم، ويكون ما تكلم به ينتقل إلى غيره، بمعنى أنه لا يصير كلاما له. فكلام المتكلم لا ينتقل إلى غيره، بمعنى أنه يصير كلاما له، ويصير غيره هو المتكلم. لا، الكلام هو صفة المتكلم وفعل المتكلم، لا ولا يكون الكلام لغير المتكلم. ولكن يمكن أن يكون هذا الكلام يحفظه غير المتكلم ويتكلم به، فنحن نقرأ القرآن وننطق به، وهذا الكلام هو كلام الله الذي تكلم به. فالصوت صوت، فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن مذهب الاتحادية وإن كان فيه تحلل من كثير من المحرمات ولكن ليس كلها، لأنه قد روي أن ابن عربي كان يصلي، أفلا ما لنا شغل فيه؟ اتركه يصلي أو لا يصلي، يصلي لنفسه، يعبد نفسه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الزملاء الموظفين يكثر اقرأ لنفسه، لذات منظومة يعني صاحب مذهبه ابن الفارض، اقرأه تجد يقول: نفسي لنفسي صلتي. شوف في القصيدة نفسها هكذا، ما صلى شيء ثاني، صلى هو، صلى لنفسه ما دام انه كل شيء هو الله. نعم أحسن الله إليكم. آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الكفر بالله، أعوذ بالله، تلاعب الشيطان بهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الزملاء الموظفين يكثر أثناء ساعات الدوام يكثر أثناء ساعات الدوام من اللهو والضحك ولا يقوم بعمله وواجبه، هذا مفرط وآثم، بس يضيع عمل الناس ويضيع وقت العمل. لا، لو كان عنده أجير وشافه يتلهى ويضيع الوقت عاقبه وخصم عليه. نعم بعده. ويقول فهل يعد هذا من المطففين المتوحدين؟ له شبه بهم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما وجه تفسير الشيخ السعدي لقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن من يرزقه الله الإيمان يحفظه الله من نقص الإيمان علما بأن من يرزقه الله الإيمان يحفظه الله من نقص الإيمان علما بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص. الشيخ ما هو بيقول ما هو بيخالف أهل السنة. ما ندري عن عبارة الشيخ ما ندري عنها. أنت ترويها ولا ندري عن يعني لفظها بالضبط. لكن الشيخ لا ليس ممن يقول بأن الإيمان لا ينقص لا يزيد ولا ينقص. لا. وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه وردت في الذين صلوا إلى بيت المقدس. قال بعض الصحابة هؤلاء الذين ماتوا وقد صلوا إلى بيت المقدس يعني إذا صلاتهم يعني صارت إلى غير القبلة التي شرعها الله قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم ما كان الله ليضيع إيمانكم بل صلاتهم إلى بيت المقدس مقبولة مرضية مثابون عليها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التحاكم إلى محكمة الكفار للمسلمين الذين يسكنون في دولهم أو من عنده عمل في دول الكفار دفاعا عن دينهم أو عرضهم؟ المهم الترافع إلى من ينصر المظلوم هذا جائز. من ينصر المظلوم هذا جائز. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل للملائكة مشيئة؟ لا إله إلا الله. لا حول. الملائكة يفعلون ويتصرفون ويفعلون ويصعدون وينزلون ويتكلمون بإرادة عقلاء ليسوا جمادات. من أين لك هذا السؤال؟ لهم مشيئة؟ نعم عقلاء يتكلمون ويفعلون ويصعدون ويقومون بما أمرهم الله به كل بما وكل فيه. ملائكة موكلون بكتابة الأعمال حافظين وبقبض أرواح العالمين وبكتابة مقادير وكتابة أحوال الجنين كلها بإرادة. من أين لك جاءك هذا السؤال؟ نعم هذا داخل ولا خارج ذا؟ لا داخل. عشاء الله عليك. شرك لهم مشيئة يعني ضد لهم ما لهم مشيئة معناه أنهم يتحركون مثل تحرك الشجرة ما لها. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ أي فعل تعني؟ وشو فعل؟ فعل هل الفعل مقارن للذات أو متأخر عنها؟ الفعل يكون بعد وجود الفاعل لا يكون الفعل قبل الفاعل. نعم انتهى الفعل. انتهى عندك شيء؟ نعم باقي عشان ما لها حياة ما تنتهي. الله يسعدك وياك. الفعل بسم الله عارض أن يقوم جيد جيد جيد أرجو أن تفهم وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر وإعلان والعلم وصف زائد عن ذاته عرضني يقوم بغير أعرض جميل أعرض جيد جيد فهمك إنه عرض يقوم أي أعرض